أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إنه بعد أن قرر النبوة المحمدية وأثبتها وأصبح محمد رسول الله حقا وصدقا بالحجج والبراهين والأدلة القاطعة، واجه المشركين الآن يؤدبهم، فقال تعالى لهم أفرأيتم، أخبرونا، أفرأيتم اللات واللات صنم يعبدونه، والأصل فيه رجل يلت السويق للحجاج، فلما مات تبركوا به وبنوا عليه ووضعوا له صورة، والعزى صنم حجر أبيض اتخذوه إلها يشفع لهم من الله، ومناه كذلك ثلاثة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لما اتخذتموهم آلهة أولا من أين لكم ذلك، ثانيا كيف أنثموهم وجعلتم أناثي، ألكم الذكر وله الأنثى، جعلتموهم اللات والعزى ومنات تؤنثونهم وتنسبون ذلك إلى الله عز وجل، ألكم الذكر وله الأنثى، إذ قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا في كذبهم وباطلهم الله تعالى أصهر إلى الجن، أخذ ثروات الجن فأنجب الملائكة فهم بنات الله، فنسبوا إلى الله عز وجل هؤلاء البنات اللات العزى ومنات، ألكم الذكر والأنثى، يوبخهم يقرعهم يؤدبهم، ما تستحون ما تخجلون. ثم قال لهم تلك إذا قسمة ضيزى أي باطلة سيئة فاسدة لا عدل فيها ولا إنسان ولا رحمة، قسمة ضيزى، تجعلون لله البنات وتجعلون لأنفسكم الذكور. كانوا إذا ولد لأخ مولود وكان أنثى يسخطون بل يدفنونه حيا. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسك على هون أم يدسه في التراب؟ والله يدفنون البنات حيات. ما هذه العقول البشرية؟ تجعلون لله البنات وأنتم تحبون الذكور وتقدسونهم وتحيونهم ما هذه العقول؟ تلك إذا قسمة ضيزاء. ثم قال إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، لا اللات ولا العزى ولا منات أبدا، أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم الأولون، الشياطين زينت لهم وحسنت لهم وسموا بهذه الأسماء أسماء إناث، فيجعلون لله إناث يشفعون لهم وهم يحبون الذكور ولا يرضون بغيرهم. ما هذه العقول؟ ما هذه الفهوم؟ ما هذا الهبوط والسقوط؟ إن هي ما هي إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ولا حجة ولا برهان، لا بعث بها نبيا ولا أرسل بها رسولا ولا وصى بها في أمة أبدا، من عندكم فقط، الشياطين زينت لكم عبادة هذه الأصنام وسميتموها أسماء الإناث. ما أنزل الله بها من سلطان ولا حجة ولا برهان، أي ما أرسل رسول من الرسل وأمر الناس أن يعبدوا هذه الأصنام ولا نبأ نبيئا بذلك أبدا من عهد آدم. إن يتبعون إلا الظن، هذه الحقيقة، ما عندهم برهان ولا حجة ولا سلطان أبدا على جواز عبادة الأصنام والأوثان أبدا. إن يتبعون إلا الظن، أما اليقين ما عندهم يقين. لو تسأل أحدهم عن اللات، ما اللات هذا؟ كيف يعبد؟ كيف يسمى الله؟ لأن اللات الأصل الله، حذفوا الها وجعلوها اللات، وهكذا. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هيا نحذر من هذين الزلتين، ما نتبع إلا الحق واليقين. أيها المسلمون، عقيدتكم، أحكامكم، آدابكم، أخلاقكم، تاريخكم، كل أعمالكم يجب أن تكون قائمة على الحق لا على الظنون والأوهام. ما نتبع الظن أبدا، ما نأخذ إلا بالحق اليقيني، ولا نأخذ ما تهواه النفوس وتشتهيه الأرواح وتجري وراء ذلك من الأهواء والشهوات، والشياطين تزين ذلك. فما تهواه نفسك لا قيمة له، ولا تستجب لها ولا تطيعها، ولكن استجب لما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا نفسك هوت ترك معصية ما تستجب لها، استجب لله، هو الذي أمرك لا تعصية ولا تخرج عن طاعته. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ثم قال تعالى ولقد جاءهم ربهم الهدى أما بعث فيهم رسوله محمدا أما أنزل عليه القرآن الكريم كتابا مقدسا أما الرسول صباح مساء عند الكعب وفي الأزقة وفي كل مكان يبين لهم الطريق ويشرح لهم الطريق وهم معرضون متنكلون والعياذ بالله. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، الطريق المستقيم ألا وهو الإسلام الذي يصل بالسالكين إلى نعيم الجنة في الآخرة وإلى سعادة الدنيا في الدنيا، فقط على شرط أن نسلكه ونمشي في هذا السبيل، هذا الهدى. ثم قال تعالى أم للإنسان ما تمنى؟ أل الإنسان ما تمنى؟ كل ما تتمناه تظفر به وتحصل عليه؟ والله ما كان. لا بد من العمل، لا بد من استعمال الأسباب. من أراد السعادة في الدنيا فليعمل بأسباب ذلك، من أراد السعادة في الآخرة فليعمل بأسباب ذلك. أما مجرد التمني لا قيمة له أبدا ولا ينفع صاحبه. ما للإنسان ما تمنى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبأه، من أرسله، من أوحى إليه، من أنزل عليه الكتاب، أليس الله؟ أم كانت أمنية تمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والمشركون يتمنون العجب العجاب، هل تحقق لهم من أمنياتهم شيء؟ ما يتحقق. ليس للإنسان ما تمناه، ولكن لا بد من سلوك طريق السعادة وتجنب طريق الشقاوة في الدنيا والآخرة. العلم والمعرفة واليقين وسلك سبيل المؤمنين تدخل الجنة وتسعد في الدارين. أم مجرد هواء، أو مجرد أوهام، أو مجرد ما توسوس به الشياطين وتعتقد أنك على حق وتدعو إلى ذلك، فهذا باطل باطل باطل. هكذا يقول تعالى أم للإنسان؟ لا والله، فلله الآخرة والأولى، فلله الآخرة الدار الآخرة وله الدار الأولى. الحياة الدنيا والحياة لقليماً، والله لن يكون إلا لله، هو خالقهما موجدهما مالكهما. إذن فما تتمناه من الدنيا اطلب الله عز وجل واطرح بين يديه واطرح له واسأله يعطيك، لأنه يملك ذلك، ما هو بالحيل والخداع والمكر والكذب. تريد الدار الآخرة الجنة، إذن اطلب ذلك من ربك، فاستقم على صراطه المستقيم، أدي الواجبات وابتعد عن المحرمات، وزكي نفسك وطيبها، وأكسب قلبك اليقين الثابت، تفوز في الجنة وتظفر بها. فلله الآخرة والأولى. كيف نطلب الأموات إذن ونستغيث بهم؟ كيف نأتي إلى العزى هذا الصنم ونناديه؟ كيف نحلب به ونعزه؟ كيف كيف كيف وهم أصنام لا يملكون شيئا؟ وهبطت أمة القرآن لما حول القرآن إلى الموتى بكيد الكائدين ومكر الماكرين، فأصبحت تدخل المدينة، لا القرية، في أي إقليم تجد القباب على القبور وفي على الجبال العشرات. لما هذه؟ يعبدون، يتوسلون بها إلى الله، يستشفعون بها، وهي لا تملك شيئا، وما هم حتى بأهل لذلك بحال من الأحوال، ما هي إلا أصنام. سبب هذا الجهل. لما جهل العرب بعد موت إسماعيل ومن بعده من العلماء عبدوا الأحجار والأصنام، ولما جهل المسلمون القرآن وابتعدوا عنه بكيد كائدهم عبدوا القبور والأوثان. ما تسمع حق سيدي عبد القادر وسيدي فلان هكذا، حق مولاي، عبدوا غير الله. والله يقول فلله الآخرة والأولى. يا من يطلب الدنيا اطلبها من مالكها، يا من يطلب الآخرة اطلبها من مالكها. ربي وفقني وأعني لأحصل على منزل أسكنه بأهلي، لأحصل على وظيفة أسد بها حاجتي، لأوفق إلى تجارة أربح بها. اطلب، الله هو مالك ذلك، ما هو رسول الله ولا إبراهيم ولا عيسى ولا عبد القادر. والدار الآخرة من يطلب غير الله فيها؟ لا يطلب ولا يستجاب إلا الله، فهو المطلوب. بما نطلب الدنيا؟ بما شرع الله من أعمالها. بما نطلب الآخرة؟ باللسان فقط أو بالأعمال؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتجنب ما حرم الله من الربا والزنا والجرائم الموبقات. بهذا يكون الطلب، ما هو بالأمان والضحك. فلله الآخرة والأولى، الدنيا والآخرة. وما دام لله ما أردنا إحداهما من أين نطلبها؟ من عبد القادر الجيلاني، من عيسى بن مريم، من عزير بن كذا، كما يفعل اليهود والنصارى. والله ما تطلب إلا من مالكها، ألا وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه. ثم قال تعالى: وكم من ملك، مليارات، وكم من ملك في السماوات يعبدون الله ويسبحون ليلا نهارا على مدى الدنيا والآخرة، لا يشفعون إلا بإذن الله، لا يملكون الشفاعة إلا لمن أذن الله له. إذا كان الملائكة الذين يعبدون الله طول الدهر يسبحون ليلا نهارا ما يستطيعون أن يشفعوا، فكيف عبد القادر الجنان يشفع لك؟ أو كيف فاطمة وإلا علي يشفع لك؟ كيف يتم هذا؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، قل أو كثر أبدا ما تغني شفاعة لو شفعوا. ثم قال تعالى: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى من يشاء. ولهذا الشفاعة أولا أن يأذن الله للشافع اشفع، ثانيا أن يرضى الله عن المشفوع له حتى يشفع له. عدنا إلى الله، ما نسأل غير الله أبدا، لا عيسى ولا محمد ولا إبراهيم ولا العزير ولا أي نبي ولا رسول، فضلا عن القبور والأشجار والأحجار. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لهم اشفعوا أولا، وأن يرضى عن المشفوع له. لو جبريل شفع والله ما هو راضي بأن يشفع لأبي جهل، والله ما يستجاب له. شيئان لا بد منهما: أولا أن يأذن الله لمن يشفع، رسول الله، أباك، عمك، جدك من الصالحين، يكون لقد أرن له يا عبد الله اشفع. ثانيا لا بد وأن يرضى عن المشفوع به، المشفوع له. فإذا كان الله ما يرضى هذا أن يدخل الجنة، والله ما يدخل بشفاعة أي نبي ولا رسول، لا بد من رضا الله عز وجل. فلهذا الشفاعة ذات جناحين: أولا إذن الله، ثانيا رضا الله. أما إذا لم يأذن الله بالشفاعة لحد فوالله ما يوجد من يشفع إلا بعد إذن الله. ثانيا إذا لم يرضى الله عن المشفوع له والله لا تقبل شفاعة النبي ولا الرسول فيه. واقرأوا هذه الآية ما تنسوها: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أن يشفع ويرضى عمن يشفع له من الإنس والجن. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا التنديد بالشرك والمشركين وتسفيه أحلامهم. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها بفضل الله، من هدايتها التنديد بالشرك والمشركين وتقبيح الشرك وتقبيح المشركين وذم الشرك والمشركين. فيا عباد الله أخلصوا لربكم عبادتكم ولا تلتفتوا إلى غير الله، لا بالأخذ ولا بالعطاء، لا بالركوع ولا بالسجود، فليس لنا إلا الله، عبادتنا لله عز وجل، بل حياتنا والله وقف على الله، موتنا لله، أسوى برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثانيا، بيان أن المشركين في كل زمان ومكان ما يتبعون في عبادة غير الله إلا أهواءهم. ثاني الهدايات بيان أن المشركين في أي زمان ومكان من عهد آدم إلى اليوم، في أوروبا، في أمريكا، في اليابان، في الصين، في المدينة، سبب ذلك هو ظنهم وجهلهم، ما عبدوا غير الله إلا لأهوائهم وشهواتهم، لا على علم ولا على برهان، لا كتاب ولا سنة، ما هو إلا الجهل والعياذ بالله، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس شهواتهم. نعم. ثالثا، بيان أن الإنسان لا يعطى بأمانيه ولكن بعمله وصدقه وجده فيه. هداية أخرى، وهي أن الإنسان لا يظفر ولا يحصو ولا يفوز بما يطلب أبدا إلا بالعمل الذي وضعه الله لذلك الفوز. تريد أن تحفظ القرآن، تتمنى، لا بد وأن تعكف ساعة وساعتين يوم وليلة حتى تحفظ القرآن، لا بد وأن نعمل الدنيا كما نعمل الآخرة، أما مجرد أماني وشهوات وأهواء هذا باطل باطل باطل، أبطله الله في هذه الآيات. نعم. رابعا، بيان أن الدنيا كالآخرة لله، فلا ينبغي أن يطلب شيء منها إلا من الله مالكها. من هداية هذه الآيات تقرير أن الدنيا كالآخرة لله عز وجل، من طلب من الدنيا شيء يطلبه من الله هو مالكها، والله لا يعطيك أحد إلا الله. طلبت الدار الآخرة أطلب ذلك من الله، وهذا الطلب بالأسباب التي وضعها الله، عبادات تزكي النفوس تسعدك في الآخرة، عمل تقوم به حسب طاعة الله ورسوله تسعد به في دنياك. إذ الدنيا والآخرة لمن؟ فلله الآخرة والأولى، في مع الله أحد؟ ما في أحد. إذن لا نطلب غير الله أبدا. نعم. خامسا، كل شفاعة ترجى فهي لا تحقق شيئا إلا بتوفير شرطين: الأول أن يأذن الله للشافع في الشفاعة، والثاني أن يكون الله قد رضي للمشفوع له بالشفاعة، والخلاصة هي الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. هذه الهداية الأخيرة في الآيات، هناك من يشفعهم الله من الأنبياء ورسل والصالحين، والأب يشفع في ابنه، والأم يشفع في زوجها إن شاء. تبهنا، الشفاعة بيد من؟ بيد الله. فلان اشفع، فلا بد إذن وأن نطلب الشفاعة من الله، لا من رسول ولا نبي ولا عالم ولا ما يجوز أبدا تطلبها من غير الله، إذ لا يملكها إلا الله. أليس كذلك؟ لما تقوم على قبر يا رسول الله اشفع لي، كلام باطل باطل باطل، يا ربي شفع في رسولك، يا ربي اجعلني ممن يشفع فيهم نبيك. نعم. أما أن تقول يا رسول اشفع لي، أو يا فاطمة، أو يا حسين اشفع لي، أو يا سيدي فلان، فهذا كلام جهل وضلال وظلمة، ليس من دين الله في شيء. عرفنا أن الشفاعة لله وإلا لا؟ كيف نعطيها لغيره؟ فلله الآخرة والأولى وإلا لا؟ إذن ثانيا، الله عز وجل لا يرضى بشفاعة شافع إلا من رض إلا متى رضي للمشفوع له. مثلا أبوك قال أشفع لولدي وأنا الآن من أهل الإيمان والجنة، فلا بد أن يكون الله قد رضي عن هذا الولد حتى يرضى به عنه في دخول الجنة. فلهذا الشفاعة أولا إذن الله تعالى بها، أمر بها. ثانيا يكون المشفوع له مرضيا عنه، يقبله الله وأن يدخله في جنته. فهمتم هذه الحقيقة يا معشر الأبناء والصالحين؟ زادني الله وإياكم علما.